وأنت ترجع في الجمعة، فأنت راجع في الجمعة لم تصل الوقت وكذا، وكذلك يجب على الناس اوكي، صلاة المعادة وفي مجموعة للمطر هيك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا لسه بعد، لسه ما خلصنا، يعني اليوم إن شاء الله نخلص. قال شيخنا رحمه الله، الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال شيخنا رحمه الله: والمعادة هي الصلاة التي يصليها جماعة مرة ثانية والمعادة هي الصلاة التي يصليها جماعة مرة ثانية بعد أن صلاها جماعة أو منفردا. بعد أن صلاها جماعة أو منفردا. الشرح: أن من صلى منفردا أو جماعة ثم رأى من يصلي معه جماعة ثم رأى من يصلي معه جماعة يسن له إعادتها، يسن له إعادتها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، وعليكم السلام، صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه، فرأى رجلين لم يصليا معه، فقال: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا: صلينا في رحالنا، بين قوسين، والرحل مفرد رحال، وهو المكان الذي يكونون فيه مع الأهل سكر القوس، فقال إذا صليتما في رحالكما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فصلياها معهم فإنها لكما نافلة فإنها لكما نافلة. بدك أعيد الحديث من الأول حاجة؟ حاجة أعيد الشرح. الشرح أن من صلى منفردا أو جماعة ثم رأى من يصلي معه جماعة يسن له إعادتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قالا صلينا في رحالنا. والرحل مفرد رحال، وهو المكان الذي يكونون فيه مع الأهل. فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة. رواه أبو داود وغيره رواه أبو داود وغيره وصححه الترمذي وغيره. نفل له الذي يصليها معادة، هذه نفل. يقول أصلي فرض الظهر معادة جماعة. هنحكي عن يصلي فرض الظهر، نقول أصلي فرض الظهر معادة جماعة. وتكون نية المعادة وتكون نية المعادة بأن يقول في قلبه مثلا أصلي فرض الظهر معادا، معادا ورجع للفرض، يعني فرض معادا، أصلي فرض الظهر معادا جماعة هو صلى الفرض، فكيف يقول هنا أصلي فرض الظهر معادا جماعة وهو قد صلى الفرض؟ يجوز أن يقول ذلك على معنى أنه يصليها صورة، يعني صورة الظهر لأنه أدى الفرض، فتكون بالنسبة له نافلة. هنقلكم العبارة. مثل الولد الذي هو دون البلوغ في النية يقول أصلي فرض الظهر مع أنه لا يجب عليه، لكن لما يقول أصلي فرض الظهر أي ما هو فرض بالنسبة للبالغ. افتحوا القوس. لأنه لما قال فرض الظهر معادا، لأنه لما قال فرض الظهر معادا جماعة يعني صورة، لأنه قد أدى الفرض فالمعنى التي هي فرض بالنسبة للمكلف الذي لم يؤدها بعد، الذي لم يؤدها بعد. فاصلة. كما أن الصغيرة إذا قال أصلي فرض الظهر معناه الذي هو فرض على المكلف، أما بالنسبة له يعني لهذا الصغير أو للذي يصليها معادة، أما بالنسبة له فتكون نافلة سنة. يعني يعمل صورة الفرض فتكون نافلة له، مثله أيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال من رآني في المنام فسيراني في اليقظة فإن الشيطان لا يتمثل بصورتي. فالذي رأى النبي في المنام هذه بشرى له بأنه لا بد أن يراه يقظة، أي قبل الموت، لأنه بعد استقرار أهل الجنة في الجنة كل أهل الجنة يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما هذا الذي رآه في المنام فله مزية أنه يراه قبل موته، فمن حصل له هذا الإكرام برؤية النبي عليه الصلاة والسلام في المنام لا يجوز له أن يشك في أنه يموت على الإيمان، لا يجوز له أن يشك في أنه يموت على الإيمان، ومع ذلك يجوز له أن يقول اللهم توفني مسلما، يجوز له أن يقول اللهم توفني مسلما. والذي يحرم عليه أن يقول اللهم توفني مسلما لأنه رأى النبي في الذي يقول له أنت رأيت النبي في المنام، فحرام عليك أن تقول اللهم توفني مسلما، لأن الذي يراه في المنام لا بد أن يراه في اليقظة، هذا يكفر. أليس نحن في الفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم ونحن مسلمون، ونحن مسلمون على الصراط المستقيم، أي من حيث العقيدة. فهل يجرؤ أحد أن يحرم أن نقول، أن يقول المسلم اهدنا الصراط المستقيم؟ يكفر. هذه مثل تلك. واضح إلى هنا؟ أحد عنده سؤال؟ أخواننا على البالتوك. شو هو؟ لا يجوز، قلنا له، قلنا لا يجوز له أن يشك في أنه لا بد أن يموت على الإسلام، لا يجوز له أن يشك طالما هو متيقن أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا حصل عنده شك هل ثبتت له الرؤيا أم لا، فصار عنده شك بعد ذلك، هذا لا يكفر، هذا لا يكفر، لأنه ما تيقن أن الرؤيا ثبتت له لسبب ما، كأن يكون توهم أو حصل أمر أدى به إلى الشك. طيب، مسألة، هذه زيادة، هذه المسألة زيادة فيما يتعلق بأمر الصلاة، فيها فائدة عظيمة. مسألة، إذا عجز عن القيام، إذا عجز عن القيام جاز أن يصلي الفرض قاعدا، إذا عجز عن القيام جاز أن يصلي الفرض قاعدا. افتحوا القوس. هنا قال الفرض، جاز أن يصلي الفرض قاعدا. لأن النفل يجوز أن تصليه قاعدا، لأن النفل يجوز أن تصليه قاعدا ولو بلا عذر، لكن يكون لك نصف ثواب القائم بالنسبة للنفل، لكن يكون لك نصف ثواب القائم. يعني إن صليت النفل قاعدا بلا عذر يجوز ولك نصف ثواب القائم، فاصلة. ويجوز أن تصلي النفل وأنت مضطجع، من ضاد طاء جيم عين، وأنت مضطجع، ولو بلا عذر، ولك ربع ثواب القائم، ولك ربع ثواب القائم. لكن لا بد أن تسجد كما تسجد وأنت تصلي قائما، يعني على الأرض مثلا، وأنت تصلي قائما طالما أنت متمكن من السجود. ما دمت تستطيع السجود لابد أن تسجد بوضع الجبهة على الأرض، لو كنت تصلي النافلة قاعدا أو مضطجعا. الله تعالى يسر لنا هذا الأمر لو بلا عذر، هذا فيه حث على أداء النوافل. لو صليت قاعدا النفلة ولو بلا عذر لك ثواب، أو مضطجعا فأن يكون لك نصف ثواب القائم أو ربع ثواب القائم إن صليت مضطجعا، هذا أفضل من أن تترك النفل بالمرة. إن تركت النفل بالمرة لا تأخذ ثواب النفل، أحسن من تركه بالمرة. فاصلة. ومما يساعد بعد نضم القوسين، يعني خارج المسألة، استطراد في المسألة، ومما يساعد على التنشط، على التنشط لأداء النوافل استحضار ما يفعله الأولياء الصالحون، استحضار ما يفعله الأولياء. كسيدنا زين العابدين علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم، فإنه كان يصلي ألف ركعة من النوافل قائما، كل يوم فاصلة. كان عنده بستان فيه 500 شجرة، فيه 500 شجرة، فكان في كل يوم يصلي تحت كل شجرة ركعتين، فتصوروا كم صار من البركة في هذه الأشجار، وكم صار من البركة في تلك الأرض التي كان يصلي عليها. فاصلة. وكذلك الإمام الجنيد البغدادي، وكذلك الإمام الجنيد البغدادي سيد الطائفة الصوفية. رضي الله عنه اتخذ دكانا، يعني فتح دكان ليعمل فيه بالأسباب، بده يبيع حتى يكسب مالا لينفق على نفسه ومن عليه نفقتهم، ليعمل فيه بالأسباب، مع أنه كان يستطيع يعني أن يبقى في بيته متوكلا على الله، والله قادر على أن يوصل له الرزق من غير عمل. الشخص منا لا يجب عليه أن يعمل هذه الأعمال الدنيوية، ليس فرضا عليه، لكن إن ترك هذا العمل يبقى واجبا عليه أن ينفق النفقة الواجبة على نفسه وعلى من عليه نفقتهم. فإن استطاع تأمين النفقة من غير طريق العمل، من طريق حلال غير طريق العمل، لا يجب عليه أن يعمل. لو جاءه إنسان قال له أنا أكفيك النفقة، أنا أدفع لك النفقة، يجوز أن يتفرغ للعبادة. اتخذ دكانا ليعمل فيه بالأسباب، وعمل له سترا، ستار يعني بردي، فكان كل يوم يسدل الستار ويصلي 400 ركعة، 400 ركعة، ويصلي 400 ركعة نفل. يعني قد يقول أحدنا طيب أنت بلحق يشتغل، إذا كل يوم بدكانه في مكان العمل يصلي 400 ركعة نفل يعني غير الفرض، وبتعرفوا أنه هون الأولياء اللي مثل جنيد يعني عندما يقف ليصلي نفلا كم يقرأ من القرآن وكم يطيل من الركوع والسجود ويستغرق ويخشع قلبه. فقد يقول قائل منا متى يعمل؟ شو بلحق يشتغل؟ هؤلاء يعني توكلوا على الله تعالى حق التوكل. قلنا ويصلي 400 ركعة فاصلة، فكيف لا يخالف، فكيف لا يخالف الواحد منا نفسه لكي يصلي بعض السنن، لكي يصلي بعض السنن، وخصوصا أنه ورد في الحديث أن من صلى 12 ركعة من النوافل يبنى له بيت في الجنة، يبنى له بيت في الجنة. يعني مش ببشامون او بعرمون او في بيفرلي هيلز، انما في الجنة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: عذبة سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. طرف السوط هذا الكرباج الذي يستعمله من يقود مثلا دابته، يحرك دابته به، عذبته طرفه في الجنة خير من الدنيا وما فيها، فكيف وقد بني له بيت في الجنة إن صلى في كل يوم 12 ركعة؟ فاصلة. أحيانا إذا أردت أن تنجز أمرا من الأمور الدنيوية تتعب كثيرا من أجل ذلك، ويستغرق منك وقتا طويلا. تصور عندك معاملة مثلا في لبنان، بدك تسجل بيت، بدك تعمل معاملة، رايح جاي وناطر بالصف وتيك نمبر، واقف باللاين ولا يجي دورك، بقول لك ناقصة هالورقة، ارجع مرة ثانية ويروح جيب لي كذا، تمضي نهارك واكثر يعني ايام حتى تنجز معاملة. إذا أردت أن تفلح أرضك تتعب كثيرا من أجل بعض المزروعات. أكثر من الذي يصلي، أكثر من الذي يصلي اثنا عشرة ركعة. فهذا يبني الله له بيتا في الجنة أحسن من كل بيوت الدنيا. ظاهر الحديث لو صلى مرة. نقطة. الشيخ عبد الله رحمه الله كان كثير الصلاة في الحضر والسفر، في الحضر والسفر، وفي الصحة والمرض، بل أحيانا كان يزيد في المرض، يعني في حالة المرض، على أحواله العادية، في الصلوات وفي آخر حياته صلى مرة في شدة المرض ثم التفت إلى من حوله وقال: يا أهل العافية صلوا السنة، يا أهل العافية يعني أهل الصحة صلوا السنة، يعني كأنه ينظر إليهم بعين العتب، ولو أنا في شدة المرض والله تعالى وفقني لأداء النفل وأنتم صحاح من الأسقام في عافية تجلسون هكذا تتركون السنة، متى تبدأون بصلاة السنة؟ عندما تقعون في شدة شديدة يصيبكم مرض شديد تعجزون معه من الصلاة، يعني اغتنموا صحتكم قبل مرضكم وحياتكم قبل موتكم. سكر القوس، فحنرجع للمسألة، إذا عجز عن القيام جاز أن يصلي الفرض قاعدا لقوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم افتحوا القوس، لفظة ذكر الله يذكرون الله مثلا او ذكر الله او ذكر الله كما هو وارد في القرآن تطلق على الذكر اللساني وتطلق على الصلاة، تطلق على الذكر اللساني كأن تقول الله الله أو لا إله إلا الله أو سبحان الله، وتطلق على الصلاة كما في قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فذكر الله هنا معناه الصلاة، أي صلاة الجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، وكذلك في قوله تعالى ولذكر الله أكبر المراد بذكر الله الصلاة، ما ليس كما قال هذا الخبيث محمد رجب ديب، قال الذكر اللساني، مجرد الذكر اللساني أن تجلس وتقول الله الله الله الله أفضل من الصلاة، هكذا فسرها. ولذكر الله أكبر، المراد بذكر الله الصلاة، أي أن ذكر الله في الصلاة أكبر من باقي أعمالها، أعمال الصلاة أكبر من باقي أعمالها. لأنك في القيام تذكر الله، في قراءة القرآن، في تكبيرة الإحرام تذكر الله، في دعاء التوجه تذكر الله، في قراءة الفاتحة تذكر الله، في السورة التي بعدها تذكر الله، في تكبيرات الانتقال تذكر الله، في الركوع تذكر الله، في الرفع تذكر الله، في النزول إلى السجود تذكر الله، في السجود تذكر الله، في الجلوس بين السجدتين تذكر الله. فالذكر، ذكر الله في الصلاة أكبر من باقي أعمالها، أكبر من مجرد عمل الركوع أو عمل السجود أو عمل القيام أو عمل الرفع من الركوع أو عمل الجلوس بين السجدتين أو عمل الجلوس الثاني أو الأخير في الرباعية. الذكر أكبر، هذا معنى الآية، ليس معناه أن الذكر الله، ذكر الله أفضل من الصلاة، الذكر اللساني أفضل من الصلاة، لا، من حيث العدد أكثر ثم الثواب، لأنك تذكر الله أكثر فتنال ثوابا أكثر. صحيح، لكن أفضل أعمال الصلاة الذكر، ذكر الله فيها، لأن من الأعمال القولية ما هو ركن كقراءة الفاتحة. يعني الأركان القولية أفضل من الأركان العملية، مع أنه لا تصح الصلاة بدون الأركان العملية. هو رجب، هذا رجب كان قال أن الذكر أفضل من الصلاة، معناه لو تركتم الصلاة لكن من أجل الذكر هذا أفضل عنده، هذا يموه على جماعته. حسب معلوماتي بعده عايش، ما أجاني خبر أنه مات، مع أنه كبير في السن يعني، لكن الله أعلم. سكر القوس، نرجع للآية، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. قيل في تفسيرها قياما، الذين يذكرون الله قياما إذا قدروا عليه. عم نحكي بالنسبة لإيش؟ للفرض مش للنفل هنا. قياما إذا قدروا عليه، وقعودا إذا لم يستطيعوا القيامة. وعلى جنوبهم حنان ما بعرف شو عم تكتبي لانه ما بيقرأ عندي عربي. اذا ما عم بعرف شو عم تكتبي، اذا عم تكتبي لي لالي لا ادري. اوكي. وعلى جنوبهم اذا لم يقدروا على الجلوس، يعني على الصلاة قعودا، اذا لم يقدروا على الجلوس. افتحوا القوس. ومن صلى الفرض قاعدا، ومن صلى الفرض قاعدا لعذر اذا قعد متربعا، تعرف يعني متربع، اذا قعد متربعا يجوز بلا كراهة، ما في منا مكروه، يجوز بلا كراهة فاصل. والأحسن أن يقعد مفترشا، أن يقعد مفترشا الافتراش معناه الجلوس على الساق اليسرى، يجعل الساق اليسرى تحت مقعدته وينصب اليمنى مع ثني الأصابع إلى الداخل، يعني إلى جهة القبلة، أصابع الرجل اليمنى، ينصب القدم اليمنى ويجلس على القدم اليسرى. والافتراش أن يقعد مفترشا، وهو الجلوس، وهو الجلوس على الساق اليسرى مع نصب القدم اليمنى وهناك أيضا التورك، وهناك أيضا التورك وهو أن تنزل رجلك اليسرى تحت اليمنى وتجلس على الورك، الرجل اليسرى تضعها تحت اليمنى ثم تجلس على الورك، يعني الورك يكون على الأرض، وهذه الهيئة يعني التورك مشروعة يعني جائزة سنة فيها ثواب ما فيها كراهة، وهذه الهيئة مشروعة ولا سيما في الجلوس الأخير من الصلاة، بعض العلماء قالوا الافتراش أحسن إلا في الجلوس الأخير، يعني التشهد التورك أحسن، يعني في كل جلسة من جلسات الصلاة تفترش الأرض إلا في الجلوس الأخير تتورك، هذا الأحسن. فاصلة. وأما في حالة الاضطجاع يعني لعذر، إذا صلى مضطجعا لعذر الفرض يعني، فله أن يضطجع على الجنب الأيمن أو الأيسر، والأحسن على الجنب الأيمن، ولا بد أن يتوجه بصدره إلى القبلة، سواء اضطجع على الجنب الأيمن أو الأيسر لا بد أن يتجه بصدره إلى القبلة، ولا بد أن يتوجه بصدره إلى القبلة، سقط عن راحلته وثبت أنه صلى الله عليه وسلم عن بعيد، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم سقط عن راحلته فأصيب شقه الأيمن، فصلى قاعدا تصبروا حتى نخلص الموضوع بعد ما خلصت المسألة. نقطة. هلا قلنا الذي يعجز عن القيام يصلي قاعدا، والذي يعجز عن القعود يصلي مضطجعا بالنسبة للفرض. طيب كيف الواحد بيعرف حاله انه هو عاجز؟ كيف يعرف هذا العجز؟ والعجز ما تروح عليك، والعجز الذي يجوز له ترك القيام لأجله، لزمانة، إما لزمانة. بحيث لا يستطيع، بحيث لا يستطيع القيام أصلا، من الأصل ما فيه يقوم، يعني من الأصل أقعده المرض كالمفلوج كالكسيح كالمشلول، عنده زمانة، يعني من الأصل عنده هذا المانع من القيام، زمن من الأصل، فلان عنده زمانة يعني زمن، عنده مرض يمنعه من القيام بالأصل موجود، مش طرأ عليه، مش انه كان صحيحا ثم طرأ عليه هذا المانع، من الأصل مشلول مفلوج كسيح مكرسح يعني. فهذا عذر يبيح الصلاة قاعدا الفرض يعني، او يكون صحيحا، يعني الشخص يكون صحيحا، صحيح الجسم منه مريض، او يكون صحيحا الا انه لا يستطيع القيام إلا بتحمل مشقة شديدة شو المقياس؟ مقياس هذه المشقة الشديدة، إلا بتحمل مشقة شديدة بحيث تمنعه من الخشوع، بحيث تمنعه من الخشوع. افتحوا القوس، أي حتى لو لم يكن يضره القيام، لو كان ما بينضر من القيام، لكن إذا أراد أن يصلي قائما تحصل له مشقة شديدة بحيث لا يستطيع أن يخشع بالمرة في الصلاة، هذا عذر لكي يصلي قاعدا، أي حتى لو لم يكن يضره القيام. فاصلة. هذا القيد، بعطيه كم سطر، مهم حتى يعرف الشخص متى يجوز له أن يصلي قاعدا أي متى يسمى عاجزا شرعا عن القيام في الفرض. نقطة، سكر القوس. هلا عاجز، قلنا هذا عاجز لزمانة أو تلحقه مشقة شديدة بحيث تمنعه من الخشوع لو أراد أن يصلي قائما، له عذر أن يصلي قاعدا. قد يسأل سائل، وكذلك يعني أيضا إن كان يضره القيام، هو إذا كان يمنع عنه الخشوع لو كان لا ينضر يجوز له أن يصلي قاعدا، فكيف إذا كان ينضر لا يجوز له أن يصلي قائما مع الضرر وهو ينضر من القيام؟ لا يجوز له. فواضح الجواب، إذا كان بدون ضرر لمجرد أن هذه المشقة الشديدة تمنعه عن الخشوع بالمرة له عذر في أن يصلي قاعدا، فكيف مع الضرر؟ طيب، وكيف يقعد العاجز؟ يعني ما هو الأحسن في القعود للعاجز؟ فيه قولان، الجواب فيه قولان. أحدهما يقعد متربعا، مربع، والثاني يقعد مفترشا. حكينا شو الافتراش. لأن ذلك يعني الافتراش، لأن ذلك قعود العبادة، نقطة. وإذا لم يقدر أن يركع ينحني في الركوع. محمد تلحج ينحني في الركوع تلحج حتى يصير بالإضافة إلى القاعد كالراكع بالإضافة إلى القائم. صعبة هاي، ما واضحة؟ طيب، واحد يعجز عن الركوع، عم بيصلي قائم ما في يركع، شو بيعمل؟ يجلس وينحني بحيث يكون بالنسبة للقاعد كحال الراكع بالنسبة للقائم، يعني يحني ظهره إلى الحد الذي يعد فيه بالنسبة للقائم راكعا. يعني يحصل هذا بأن يجعل وجهه الجبهة جبهته إلى ما هو قدام الركبتين. الركبتين إذا واحد قاعد ينحني بحيث يجعل جبهته قدام بعد الركبتين. هلا عم نحكي بالنسبة إذا المفترش شو خلصنا المفترش هلا. هلا عم نحكي واحد يعجز عن الركوع، هون قلنا وإن عجز عن الركوع إذا لم يقدر أن يركع ينحني في الركوع. يعني واحد يستطيع أن يصلي قائما لكن لا يستطيع أن يركع، يجلس ويركع، لا يستطيع أن يصلي كان عنده دمل أو شيء في الجبهة بحيث لا يستطيع أن يسجد، أو عنده ألم في الظهر عذر في ظهره يمنعه من السجود، يصلي قائما، إن كان يستطيع أن يركع يركع، إن كان لا يستطيع أن يسجد يجلس على كرسي أو على الأرض وينحني أكثر مما ينحني للركوع فيما لو كان ينحني للركوع إن كان يصلي قاعدا مثلا. هلا بعض الناس ماذا يفعل؟ لا يستطيع أن يقوم، لا يستطيع أن يصلي قائما، فيجلس على الكرسي مثلا ويكمل صلاته على الكرسي، يعني يركع وهو جالس على الكرسي ويسجد يحني ظهره أكثر وهو جالس على الكرسي مع أنه يستطيع أن يسجد على الأرض، لا تصح صلاته، لأنه يعجز فقط عن القيام، لا يعجز عن الركوع ولا يعجز عن السجود. أو إنسان يستطيع أن يقوم فوقف كبر صلى قرأ الفاتحة قائما، لا يستطيع أن يركع ولا يستطيع أن يسجد، فجلس للركوع انحنى ثم رفع ظهره ثم نزل انحنى أكثر إلى السجود، بده يروح للركعة الثانية لابد أن يقف لأنه يستطيع القيام، فإذا أكمل صلاته وهو قاعد فسدت صلاته لأنه مستطيع أن يقوم. عم نحكي بالنسبة للفرض، لصلاة الفرض. واضح؟ الرفع من الركوع. لا، لأنه بعده في حالة الركوع. اعتدل من الركوع، نعم. يستطيع أن ينزل إلى السجود؟ إيه. يقف وينزل إلى السجود. طيب. شو كتبتوا آخر شيء؟ كالراكع بالإضافة إلى القائم، بين قوسين افتحوا القوس، أي من كان يصلي قاعدا، أي من كان يصلي قاعدا ففي الركوع طنش ينحني يفوتوا يحضروا، ينحني إلى الحد الذي يعد فيه، خلاص فيتو، بالنسبة للقائم ينحني إلى الحد الذي يعد فيه بالنسبة للقائم أنه ركع، ويحصل يعني هذا الركوع ويحصل بوصول الجبهة يعني الجبين، بوصول الجبهة أنا خليته ما عم خليه يظهر، لا خلص رفيقي خليه يستفيد، وعليكم السلام. ويحصل بوصول الجبهة خلصتك إلى ما قدام الركبتين، إلى ما قدام إلى ما قدام الركبتين، وإذا ما زاد يكون أحسن، وإذا ما زاد يعني إذا زاد، وإذا ما زاد يعني إذا زاد يكون أحسن. هون بدي حذر من عبارة او من كلام موجود بسي دي، ما بعرف امتى توزع. اليوم بعثت لي اختنا حنان، بعثت لي السؤال بعتين تحذير، بس ما عارف اختنا ليش، هذا له علاقه باللغه حنان. بس انا هلا ماني مستحضر العبارات المذكوره ماذا قالوا في هذا السي دي. باللغة نقول إذا ما زرتني أكرمك. هون الما ليست للنفي، مش معنى إن لم تزرني أكرمك، إذا ما زرتني يعني إن زرتني أكرمك. إذا ما درست تنجح، نجحت يعني إن درست تنجح. فهنا الماء ليست للنفي إنما لتأكيد المعنى. فما في شخص يقول إذا ما فعلت السنة خسرت، لأنه صار المعنى إذا فعلت السنة خسرت. إذا ما أطعت الله، مثلا لو قال قائل إذا ما أطعت الله فهذا أمر قبيح، صار المعنى يعني إذا أطعت الله هذا أمر قبيح، المعنى يتغير. إذا ما أطعت الله فهذا حسن، يعني إن أطعت الله هذا حسن، هذا المعنى الأصلي. ما في واحد يستعمل هنا الماء على معنى النفي. واضح يا حنان؟ هذا جواب على سؤالك تبع الايميل اليوم. السي دي اسمه تعبت روحي. آمين. إن لم أفعل كذا النتيجة كذا، أما إذا ما فعلت كذا يعني إن فعلت. خليني أخلص هذا الدرس حنان، الله يبارك فيك. المهم أنا بس لأنه وصلت عند هذه النقطة تذكرت مسألتك، قلت مناسب أذكرها الآن. فواضح شو الفرق. إذا ما فعلت كذا يعني إن فعلت كذا. إذا بدك تنفي قولي إن لم أفعل، قل إن لم أفعل كذا يحصل كذا. إن لم أصلي الفرض وقعت في المعصية. إذا ما صليت الفرض سقط عني، يعني إذا صليت الفرض سقط عني. قلنا وإذا ما زاد يكون أحسن، يعني إن زاد فاصلة. فإذا كان لا يستطيع السجود على الأرض، فإذا كان لا يستطيع السجود على الأرض فلا بد أن يكون انحناؤه للسجود أكثر. واحد عم بيركع ينحني للركوع، قلنا بحيث تصير جبهته قدام ركبتيه، فإذا أراد أن يسجد بعد ذلك ينحني أكثر مما انحنى إلى الركوع حتى يميز السجود عن الركوع أكثر، حتى يتميز عن الركوع، حتى يتميز عن الركوع. بعد عندي ثلاث أسطر ثلاث كلمات. نقطة. راعبتينا أنت. طيب. وإذا لم يقدر، وإذا لم سكر القوس بعد الركوع، نرجع للكلام اللي قبله، وإذا لم يقدر أن يسجد على الأرض لعلة بجبهته، ظهره، شكله لظهره، لأنه إذا كتبت ظهره مع الكلمة اللي بعدها بتغير المعنى، لعلة بجبهته أو ظهره انحنى أكثر، لأنه إذا تقولها ظهره لعلة بجبهته أو ظهره انحنى، لا ما عم نحكي عن انحنى أو الظهر هنا، لعلة بجبهته أو ظهره انحنى أكثر ما يقدر عليه. أكثر انحناء يستطيع أن يأتي به يفعل. افتحوا القوس. هلا شو اللي بيبين كل هذه الامور؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال حديثا هو قاعدة في هذا الامر وفي غيره، لكن في هذا الامر واضح. الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بشيء، إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. يعني ما تقدر عليه فعله، فأتوا منه ما استطعتم. النبي أمرنا بوحي من الله أن نصلي وبين كيفية الصلاة الفرض عم نحكي، فالذي لا يستطيع أن يسجد لا يترك القيام لأنه يستطيع أن يأتي بالقيام، لا يترك الركوع لأنه يستطيع أن يأتي بالركوع، كان لا يستطيع أن يركع لكن يستطيع أن يقوم ويستطيع أن يسجد، فلا يترك القيام ولا السجود من أجل أنه لا يستطيع أن يركع، فأتوا منه ما استطعتم. هذه قاعدة، هذه قاعدة. فإذا الشخص لما يصلي ينوي يدخل في الصلاة وهو قائم ثم لا يستطيع أن يركع يجلس فيركع جالسا وهو جالس، ثم يسجد وهو جالس، ثم لما يريد أن ينتقل إلى الركعة الثانية لابد أن يقوم لأنه يستطيع القيام، لا بد أن يقوم لأنه يستطيع القيام، أو كان لا يستطيع القيام فصلى جالسا الفرض لكنه يستطيع أن يسجد فلا بد أن يسجد، ما بيمشي الحال ينحني وهو جالس على الكرسي أو على الأرض، لا بد أن يسجد لأنه يستطيع أن يسجد ولا ما لا تصح صلاته. نعم يقف، هو ركع ثم رفع من الركوع يقف وينزل إلى السجود، لأن السجود ينزل إليه بعد رفع من الركوع يعني بعد قيام. فاصلة. ثم في حالة العجز، ثم في حالة العجز من صلى الفرض قاعدا سقط عنه ولا إثم عليه ولا إثم عليه وله ثواب، لأنه بعذر يصلي قاعدا. وكذلك من صلى الفرض مضطجعا للعذر، يعني بسبب العذر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اكسبوا معنى التهليل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. آمين. وفيكم لنشوف بس شكيت بأختنا حنان وقفوا لنا. لا الله يبارك فيكم بكتابي بس حتى ألحق أقرأ شكيت بأختنا حنان. الله يبارك فيكم. ما بقى شايف، لحظة نشوف مكتوب: وكذلك يجب على الإمام نية الإمامة في تكبير في التكبير في الصلاة المعادة وفي الجمعة للمطر وفي الجمعة وفي الجمعة وفي الجمعة والمجموعة للمطر وفي المجموعة مكتوبة في المجموعة أنا ما وفي المجموعة للمطر. نعم، الإمام لابد أن ينوي الإمامة إذا كان يصلي الجمعة إماما أو إذا كان يصلي إماما في الصلاة المجموعة للمطر، لابد أن ينوي الإمامة. وفي المعادة إذا هو في إمام لا مش الجمعة، صلاة الظهر عم بيصليها معادة نعم. طيب شو السؤال؟ برجع بتأكد منها حنان، بارك الله فيكم، السلام عليكم.